الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلى بهديه وعمل بسنته. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. هذا الباب الأول في الكتاب، وفقرة الأولى التعريف بالبدعة المسمى بدعة الإرجاء. قبل الدخول إلى ما نحن بصدده من البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد للإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب فإنه كذلك يكون بالعمل الظاهر واللسان، أقول قبل الدخول في موضوع هذه الرسالة أحب أن أعرف بدعة الإرجاء ليكون القارئ والمستمع إن شاء الله على علم بأبعاد هذه البدعة الخطيرة وآثارها المدمرة، ومن ثم يعرف كيفية الرد عليها. فأقول بحمد الله، أولا الدين الذي بعثت به الرسل، الدين الذي بعثت به الرسل هو الإسلام لله، وهو يتلخص في كلمتين: سمع وطاعة. قال تعالى معرفا له: وقالوا سمعنا وأطعنا. فالسمع هو الإيمان بكلام الله وتصديقه، والطاعة هي الإذعان لأمر الله والقيام به. وهذا بمجموعه هو الإيمان كما شهد به الله سبحانه وتعالى لنبيه وصحابة نبيه، فقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الإيمان، وهو أيضا الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالإيمان به وطاعته، وهو دين الرسل جميعا الذي لا يخبر الله من أحد سواه. وأما من أتى بالسمع وحده وترك الطاعة فقد كفر، كما كان الشأن من إبليس فقد سمع وعصى، واليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. ومن أتى بالطاعة فوافق الأمر ولكنه لم يسمع كلام الله ولم يصدق فقد كفر أيضا كالنصارى الضال. ومن رد كلام الله فلم يسمع وترك الأمر كذلك فقد كذب وعصى كفرعون ومن على شاكلته، قال الله عز وجل عنه: فكذب وعصى. كذب خبر الله بأنه سبحانه رب العالمين وأن موسى رسول من عنده، وعصى أمر الله فلم يرسل بني إسرائيل. إذن هذه خلاصة الفقرة الأولى، أن الدين سمع وطاعة، وأن من أتى بالسمع وحده لم يأتي بالدين، ومن أتى بالطاعة دون سمع دون إيمان فلم يأتي بالدين، لا بد من السمع والطاعة. المرجئة منهم؟ هؤلاء قوم ظهروا بعد عصر الصحابة ولهم أقوال كثيرة في معنى الإيمان، ولكنهم يجتمعون على الفصل بين العمل والإيمان، إذ جعلوا العمل خارجا عن مسمى الإيمان وعن حقيقته أو أصله. وهذا يسمى الرجاء بهذا، لأنهم أرجعوا الإيمان وجعلوا الإيمان فقط قول اللسان مع القلب، ومنهم من قال قول اللسان فقط، ومنهم من قال قول القلب فقط، وأما العمل فأخرجوه عن مسمى الإيمان وعن حقيقته وعن أصله. فمنهم من قال الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط، ومنهم من قال الإيمان هو الشهادة باللسان فقط، ومنهم من قال الإيمان هو الإقرار بالقلب واللسان فقط، ومنهم من قال بل الإيمان هو المعرفة بالله فقط، يعني حتى لو لم يكن مع إيمان مثل المعرفة. وبهذا يكون كل المنافقين وكل الكفار مؤمنين. وأما الأعمال الصالحة كالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث فعندهم أنها فقط تزيد درجة المؤمن ولا يزداد بها العبد إيمانا، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، والعبد إما مصدق وإما مكذب، فإن كان مصدقا فلا يزداد بالصلاة والصوم وسائر الأعمال تصديقا، وإذا لم يعملها كلها فلا تضره ما دام أنه مصدق. وأما المعاصي كقتل النفس التي حرم الله والزنا وشرب الخمر وسائر الموبقات، فمنهم من قال لا تضر المؤمن، هو حسب تعريفهم السابق شيئا، فلو فعل كل منكر وارتكب كل كبيرة ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فإنها لا تضره، بل يدخل الجنة مع أول الداخلين. ومنهم من قال بل تضره وقد يعذب عليها، ولكنه يصير بعد ذلك إلى الجنة حتى لو لم يعمل أي عمل يعني. وأما المعاصي التي هي كفر وشرك فإنهم قالوا إذا فعلها المؤمن حسب تفسيرهم ظاهرا فقط ولم يعتقدها فإنه يظل على الإيمان، وإن اعتقدها فقد كفر، تجعله لابد أنها تصرى نافية. هذه خلاصة للتعريف بالمرجئة. نأتي إلى طرف، يعني المرجئة طرف مفرط، في طرف مفرط في معنى الإيمان وهو موقف الخوارج والمعتزلة من الإيمان. المذهب المقابل لمذهب الإرجاء السابق هو ما ذهب إليه الخوارج، فإنهم جعلوا عمل الدين كله شرطا في صحة الإيمان، فمن نقض شيئا أو نقص شيئا من العمل الواجب فإنه يكفر، ومن فعل كبيرة من المعاصي كالزنا والسرقة كفر، والكفر عندهم كفر مخلد في النار خلودا لا انقطاع له. فجعل الأعمال كلها شرط في صحة الإيمان، فمن نقص واجب يصير كفر عندهم، ومن فعل كبيرة يكون كفر، وعندهم كفر يعني مخلد في النار. والفرق بين الخوارج والمعتزلة فرق شكلي في التسمية فقط، فإن الخوارج قالوا من ارتكب كبيرة فقد كفر وهو مخلد في النار إذا مات عليها، وأما المعتزلة فقالوا من ارتكب كبيرة فإنه لا يكون مؤمنا ولا كافرا، بل في منزلة بين الكفر والإيمان، سموها المنزلة بين المنزلتين، له كافر وله مسلم لكنه مخلد في النار، وإن مات على ذلك فهو مخلد في النار خلود الكافر. فاتفقوا مع الخوارج، المعتزلة اتفقوا مع الخوارج في تخليد أهل المعاصي أهل الكبائر في النار، لكن هذا يسميه كافر خوارج، والمعتزلة يسمونه في منزلة بين المنزلتين، له كافر وله مؤمن. لذلك الخلاف بينهم إنما هو خلاف شكلي في التسمية وليس خلاف في الموضوع. موقف أهل السنة والجماعة من مسمى الإيمان، عرفنا موقف المرجئة، موقف الطرف الآخر اللي هم المعتزلة والخوارج، أهل السنة ما موقفهم من الإيمان؟ وأما أهل السنة والجماعة فإنهم عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان، شرب اللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالجوارح، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث، وقالوا العمل جزء من الإيمان، وإذا انتفى العمل كله انتفى الإيمان كله، يعني إذا لم يعمل أي شيء انتفى إيمان. وقالوا العبد يزداد بالطاعة إيمانا وينقص إيمانه بالمعصية، فليس تصديق الملائكة والنبيين كتصديق من دونهم من صالح المؤمنين والصديقين، نفس يعني نفس التصديق يختلف، فيه إنسان يكون يعني فيه علم وفيه يقين وفيه حق اليقين، وفيه إنسان يرى الغيب كالشهادة، وفيه إنسان دون هذا، فالتصديق ليس واحدا. قالوا أي أهل السنة والجماعة العبد يزداد بالطاعة إيمانا وينقص إيمانه بالمعصية، فليس تصديق الملائكة والنبيين كتصديق من دونهم من صالح المؤمنين والصديقين ومن دونهم من عوام المؤمنين، وهناك الإيمان واليقين وحق اليقين وعين اليقين. وقالوا المعاصي التي هي دون الكفر لا يخرج بها المؤمن من الإيمان، في معاصي دون الكفر، في كفر كفر معصية، لكن في معاصي دون، فقتل النفس التي حرم الله، الزنا، السرقة، شرب الخمر، هذه معاصي دون الكفر، هذه إذا فعلها المؤمن لا يخرج من الإيمان ولو كانت كبيرة كالقتل والزنا وشرب الخمر، وإن مات صاحبها عليها ولم يتب منها فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا عنه يوم القيامة، وإن شاء عذبه في النار، ولكنه لا يخلد فيها في النار خلود الكافرين. وأما المعاصي التي حكم الله على فعلها بالكفر فمنها ما هو كفر أكبر ينقل عن الملة، ومنها ما هو كفر أصغر لا ينقل عن الملة، ولا يخلد صاحبها في النار خلود الكفار. هذه التي قال الله فيها إن اللي فعلها يفعلها كفر، في أشياء الله أخبر أنه يفعلها كفر، وهذا كفر ناخل عن الملة، وفي كفر دون كفر. كما قال النبي لما قال للنساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. فقالت امرأة بما يا رسول الله؟ ليش؟ فقال بكفركن. قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن العشير، تكفرن النعمة، تكفرن العشير، يحسن إلى أحداكن الدار حتى إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فأخبر أن الكفر هذا كفر الزوج، كفر نعمة الزوج، وهذا الكفر دون الكفر بالله تبارك وتعالى، فهذا كفر دون كفر. وكذلك قال النبي أيما عبد أبقى فقد كفر، وقال من انتسب إلى أبيه ويعلمه إلا كفر. فهذا كفر نعمة الوالد وكفر نعمة السيد وكفر المرأة لنعمة الزوج، هذا كفر ليس كفرا بالله وإنما هو كفر دون كفر. وفي كفر بالله هذا ينقل عن الملة. وقالوا يا أهل السنة والجماعة كذلك إن من العمل الصالح الذي فرضه ما يلزم من وجوده وجود الإيمان. في بعض الأعمال يلزم أن توجد حتى يوجد الإيمان، ومن انتفاء انتفاء الإيمان وهو الصلاة. جعل الصلاة هذه الصلاة شرط في صحة الإيمان. وذلك أنه لم يكن صحابة رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقالوا إن الكفر كما يكون بالقلب يكون كذلك بكلام اللسان، حتى لو ما هو في ما مؤمن بقلبه بهذا، ممكن يقول بلسانه كفر فيكفر كفر ناقل عن الملة حتى وإن كان ما يعتقده، كمن سب الله وإن كان ما يعتقد في هذا السب، لكن إذا طول سب الله أو سب رسوله فهذا كفر حتى وإن كان ما في قلبه اعتقاد لهذا السب. فمن سب الله ورسوله أو دين الإسلام فهو كافر وإن اعتقد خلاف ذلك، ومن رد كلام الله أو كلام رسوله بلسانه فهو كافر. وكذلك يكون الكفر بالعمل، فمن أهان القرآن فداسه بقدمه أو سجد لغير الله دون إكراه فهو كافر. هذه كلها أعمال يعني من فعلها واختلف هذا كافر. هذا الآن عرفنا موقف المرجئة من مسألة الإيمان، موقف الطرف الآخر الخوارج والمعتزلة، موقف أهل السنة والجماعة. في الموقف الجديد اللي هو أصحاب المذهب الملفق المعاصر للإرجاء، قد نشأ اليوم مذهب ملفق هو في حقيقته مذهب أهل الإرجاء والجهمية قديما، ولكن أصحابه يحاولون إلباسه لباس معتقد أهل السنة والجماعة. وخلاصة هذا المذهب ما هي؟ قولهم إن الإيمان قول وعمل، يقولون الإيمان قول وعمل، فيتوهم المستمع والقارئ لكلامهم أنهم يعنون عمل الجوارح، ولكنهم يقولون العمل المطلوب للإيمان هو عمل القلب من التصديق والإذعان، وأما أعمال الجوارح فهي لا تدخل في أصل الإيمان. إذن كلمة العمل هنا لا يعنون به عمل الجوارح وإنما في زعمهم عمل القلب. يقول وأما أعمال الجوارح فهي لا تدخل في أصل الإيمان أي عندهم، ولكنها من الإيمان الواجب أو المستحب، ولا يكون المؤمن كافرا إذا ترك أعمال الجوارح كلها. عندهم من المؤمن ما يعني ما يكونش كافر لو ترك كل الأعمال، صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وكل الأعمال هذه هي. فمن لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ولم يعمل عملا قط من الأعمال الظاهرة، بل ولو لم يغتسل من جنابة قط ولم يوجه وجهته نحو القبلة قط، وهذه نفس حقيقة المقالة، هذه مقالة غلاة المرجئة قديما. وأضاف بعضهم إلى هذا المذهب القديم القول إن الكفر لا يكون إلا بالقلب، فإذا كان من الأعمال الظاهرة فلا يكفر بها صاحبها إلا أن يعتقدها بقلب، كالسجود لغير الله، إهانة المصحف، سب الله، سب رسوله. فلو سب الله أو سب رسوله أو دين الإسلام أو سجد لغير الله أو أهان كتاب الله أو فعل المكفرات فإنه لا يكفر بشيء من ذلك إذا عمله ظاهرا فقط ولم يعتقده بقلبه. وهذه نفس مقالة يعني المرجئة أو غلاة المرجئة قديمة. وهذه ضميمة أخرى من أقوال غلاة المرجئة أضافوها لبدعتهم وانتحلوها. وأضاف بعضهم شنيعة أخرى فقال إن من كان عنده أصل الإيمان وهو النطق بالشهادة والاعتقاد بقلبه فلا تضره المعصية يوم القيامة، بل يدخل الجنة مع أول الداخلين كما في حديث البطاقة حسب زعمهم، فرجعوا بذلك إلى قول الجهمية في مسمى الإيمان. عندهم صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة من جاء في الحديث وله 70 سجل أو 90 سجل لكل سجل مد البصر، ومع ذلك ما لا إله إلا كلها من الذنوب فيدخل الجنة. فقالوا هذا دليل على أن الإنسان مهما عمل من المعاصي في هذه الدنيا ما دام هو عنده لا إله إلا الله يدخل الجنة. وهذا المذهب الملفق من مقالات غلاة المرجئة والجهمية ومرجئة الفقهاء نموذج خطير جدا للإرجاء المعاصر. فمن قال بكل عناصره فقد جمع أسوأ أنواع الإرجاء، وقال بقول غلاتهم قديما، بل خرج إلى الجهمية الخالصة. وأما من قال بأن المعاصي تضر وأن صاحبها معرض للعذاب فإن إرجاءه يكون كإرجاء الفقهاء مما نقل عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وهذا أول من قال بالزيت، ومقاتل بن سليمان وأبي حنيفة وحماد بن سلمة وغيرهم، دول فقهاء ولكن قالوا بهذا يعني النوع من الإرجاء، أن الإرجاء أخر العمل عن الإرجاء، لكن قالوا المعاصي تضر لكنها ما يدخل في ما أدخلوها في مسمى الإيمان، بس قالوا تضر يعني صاحبها. موضوع هذه الرسالة ليس تفصيل كل هذه المذاهب، ولكن لبيان قضيتين أساسيتين فقط. الأولى أن من ترك العمل بالجوارح اختيارا فقد نقل أصل الإيمان. الثانية أن الكفر كما يكون بالقلب فإنه كذلك يكون بالعمل والترك واللسان. أولا تكفير الأئمة قائل هذه المقالة. أول شيء الأئمة كفروا من قال هذه المقالة، إن الإيمان فقط هو النطق باللسان وعمل القلب، يعني تصديق القلب بالقلب وتأخير العمل كله عن مسمى الإيمان. كفر الأئمة مقائل هذه المقالة. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، وقال حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة، في ناس نشأوا قالوا من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة، يعني ما دام يعلم أن هذا الحق وإن عمل بخلافه يعني. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله، الذي يقول بأن العمل هذا الإنسان يدخل الجنة ولو ما عمل يعني كل هذه الأعمال. هذا ابن القيم رحمه الله، الكلام سبحانه كلام الشيخ الإسلام التيمي الذي ينقله عن إمام أحمد، هذا ابن القيم عاد في قصيدته العظيمة النونية صاغ هذه العقائد من ضمن عقائد يعني المرجئة بأبيات عظيمة جدا. رد الإمام ابن القيم رحمه الله هذه البدعة المنكرة بأبيات من نونيته. نونية يعني القصيدة تنتهي بالنون ثم النونية، مثل التائية كذا، مثل تنتهي بتاء يسأل، وهكذا كل القصيدة قد تسمى بالحرف الأخير التي تنتهي به. نونية ابن القيم أكثر من 1000 بيت كلها في العقائد، ومن أعظم ما كتب في الشعر في الإسلام. فإنه هذا ابن القيم رحمه الله أوجز هذه البدعة وبين حقيقتها وشناعتها في 9 أبيات فقط من ألفيته العظيمة المعروفة بالنونية. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. هذا تعرف هذا الإرجاء، يقول الإرجاء لما تقر أنت عارف أنت المعبود بس تصبح كامل الإيمان. فرم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، يعني لو فعلت هذا ما دام انت قلبك فيه الايمان خلاص. ومعنى الحشوش اللي هي يعني المراحيض، يعني فرم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان واقتل اذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان. اقتل اذا ما استطعت كل موحد، يعني اقتل اي مسلم وتمسح بالقسس والصلبان واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان. لو شتمت كل المرسلين وشتمتهم وشتمت الذي أرسلهم كذلك، الله عز وجل، جهرا بلا كتمان. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها، بل خر بالأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل وجلاله هو وحده البادي لذي الأكوان. بس فقط خر بقلبك إن الله هو منشئ هذه الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. يقول كل هذا يصير بس وزر عليك، وما هو كفر بالله عز وجل. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. يقول هذا هو الإرجاء عند غلاة هؤلاء المرجئة من كل جهمي بالنسبة لجهم صفوان أخي الشيطان. وخلاصة معنى أبيات ابن القيم رحمه الله أنه عرف الإرجاء بأنه الإقرار بالمعبود فقط، وذلك أن المرجئة من المرجئة من قال إن الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط، ومنهم من قال باللسان فقط، ومنه وهو قول غلاتهم، ومنهم من قال الإقرار بالقلب والشهادة باللسان فقط. وبذا تكون مؤمنا كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، فما دام أنه مصدق فهو مؤمن كامل الإيمان. ولازم قولهم بل نص أقوالهم أن من رمى المصاحف في أماكن النجاسات أو هدم بيت الله الحرام الكعبة واجتهد في معصية الله ورسوله وقتل من الموحدين وتمسح بالقساوسة متبركا بهم وبالصلمان معظما ومتبركا بها وشتم جميع المرسلين ومن أرسلهم وسجد للحجر والصنم، فإنه لا يكفر كفرا ناقل عن الملة، بل ما دام أنه في قلبه في زعمه مؤمن بالمعبود، وتكون الأعمال السابقة كلها كفر ظاهري فقط يحاسب عليها ولا يخلد في النار بسببها. وذكر ابن القيم في بيته الأخير أن هذه عقيدة الجهمية إخوان الشياطين. ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله رد تفصيلي لهذه البدعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.